بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي. السؤال الأول هو: أنا نفسي أحافظ على سورة البقرة كورس يومي، بس للأسف العلمية في البداية من دراسة وكده أنا مش بقدر، مش بقدر كلها كاملة، فهل لو شغلتها يوميا في البيت يعني هاخد نفس الأجر وإن أتحكم فيها كده؟ لا، بلا شك ان شاء الله الحسن قائم باذن الله، لكن ليس كما قرأها. لا تكلفي نفسك ما لا طاقة لك به. اولا، لم يثبت ان الرسول كان يقرأها يوميا في البيت، وهو افضل مني ومنك. لم يثبت ان الرسول كان يقرأها يوميا في البيت، ولكن اتقوا الله ما استطعت. طيب، هل قراءة القرآن وانا في معظم الايات مش فاهماها لا مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله، لكن ليس أجرك كمن يتدبر بلا شك. السؤال الثاني: حضرتك دلوقتي جارتي ابن أختها شغال في المقاولات، يعني معاها مبلغ وعايزة تشغله معايا، فجوزها يعني هل جائز أن تشغل يعني حلال أو شيء؟ لا، إذا كان الولد أمين، تاجر أمين، لا بأس، قول أمين. ما المانع؟ يعني ما المانع إذا كان يشتري حديد واسمنت وينشئ غرف شققا وفللا ويبيعها، ما المانع؟ لا بكير حسن، الصورة من عندي معدومة. السلام عليكم. الحمد لله. بيك يا رب، تفضل. عندك سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضل. انا دلوقتي دي مساله فيها خلاف، المساله اللي فيها خلاف دي انا مثلا ما اعرفش حد كويس اساله في المساله، يعني انا مثلا مفترض ان انا عندي شيخين في البلد، بس انا راجل عمي ما فهمش اي حاجه في الدين، ما اعرفش اي حاجه، ورحت طلعت فيهم قلت لهم عايز اعمل قرض، قال لي ده حلال اعمله عادي مش مشكله، انا راجل على قد في العلم خالص. طب لو انا عملت القرض دلوقتي وجه واحد تاني يعني النهاية، عفوا عفوا معلش، يعني النهاية انك عايز تاكل الربا، عايز تدخل في الربا النهاية ولا ايه بالضبط؟ لا امال ايه يعني؟ ما انت يعني انت تحوم حول ان في شيخ قال لك وعايز ترتكب هذا الموضوع. لا، انا والله احنا يا اخي اقول لك اصبر لو سمحت، اذا كنت يعني طيب اصبر علي، اذا كنت اشتبهت عليك مسألة وفيها ربا وليس فيها ربا، ما الأحوط لدينك؟ أيوة. من اتقى الشبهات استبرا دين وأرض، فضلا عن أنها ليست شبهة أصلا. الله يبارك فيك. فيعني الأسلوب اللي هو يعني الأسلوب إن من البان لسحرا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت في النهاية توقع نفسك في حرج وتوقعني في حرج معك، فلازم أدافع عن نفسي. أنا لن أعطيك فتوى بإذن الله تسبب في إدخال الجهنم، أعوذ بالله من هذا. صح، أعوذ بالله. أعوذ بالله من هذا يعني. أنا بتبين إن رائحة الطب صحيحة من تقريبا من نبينا عنه صلى الله عليه وسلم وحطنا معه. أنا بقول على واحد عمي ما يعرفش حاجة خالص. العمي انصحه بالاحتياط لدينه. بس. العمي إذا غضبت عليه أدلة. إذا مثلا رضا تبيع من إيه؟ هو يدعي لو مش يبقى يعني هو رجل ما بيعملش اي عذاب. انا مع له عذره عند الله. لا عذره عند الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا اسماء ابنتنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. انا عندي كذا اسئله. نعم. لا لا أستطيع أن أسيب لك المجال نفسه، هذا وقت محاسبون عليه بنيد الله. السؤال المهم اطرحه، طالما أن الأسئلة مهمة أنا مواصل معك إن شاء الله. أسئلة ليس فيها فوائد سأعتذر. تفضل اطرح ما عندك. أول حاجة أنا كنت بتكلم المأكل والكيمان يعني والميت وجع منه أو الميت لا الميت موجع عشان أنا نزلت حطيت الميت راجع مش شغال. ما فيها مشكلة. لا تمام ما فيش مشكلة إن شاء الله. الله يكرمك. حلوة الله يا محمد. يقول من أنا من محبي قيام صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل. ولكن هذا السؤال. خلاص يا أحمد توفيق الله يحفظك كل ما قال له مقال يا أحمد. إن شاء الله نستعين بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي فتوى التصوص أن البنك يريد أن يستأجر مكانا عندي البنك الزراعي. هل هذا حرام أم حلال أن أؤجر له؟ الأحوط لك البعد. طب هل يعني طب لو أجرت جائز؟ السلام عليكم ما عندي أجبته. السلام عليكم. ما حكم الفتاة التي تلعب بالنقاب وتتدرب الملاكمة والكاراتيه؟ يعني تلعب وهي لابسة النقاب وتتدرب ملاكمة عملها مكروه. نعم بنات تضرب بعض في الوجه. العونة جن بالنقاب في مع رجال الفتنة قائمة. مع رجال الفتنة قائمة. بكات في وسط الرجال فالفتنة قائمة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بس أبن حضرتك بس أنا زوجي يا شيخ تسيل الحسن طلاق الثلاثة. يصف عليه كين طلاق الثلاثة أن أنا أقطع عنه. بس راح يعني الاختلافات بينه وبينه مش عايزين نتكلم. بس حتى لو بدأ ثاني. و... ألو؟ أيوة معك. وشيخ هو مع العلم إن هو ما بيرعش فيه ربنا وطرده أهنات وسبب لي أمام أولاده وأنا أولاد الطرف في السنة الصغيرين. النهاية ماذا تريدين؟ أنا بقول حضرتك لو أنا كلمت أهلي من غير علم وهل أبقى كده مذنبة؟ تخبري تقول أنا سأكون هو رافض هو بيحلف حصان طلقته. ما أنا كانك أنت تشوف المفسدة من المصلحة الآن. يعني إذا قال لك إذا كلمت أهلك فأنت طالق أو ستطلق. إذا هو يريد التراجع نقول له لك مخرج أنك تتراجع وتكفر عن يمينك. كفر عن يمينك وتتركها تكلم أهلها. لكن افرض أنه في زوج أحمق وفعلا فنشوف واحد من يصلح المفاسد. إذا أنت بيعه لا تريدينه للسب والضرب والشد. معاملة معايا جدا وانا صبرة بس عشان عايزة عيالي اربيهم. خلاص عشان اربي عيالي. لكن انا كعشرة وكرغبة فيه انا رغبة يعني بغضه في البسطرة. خلاص مش لازم تدعى على رؤوس الاشهاد. خلاص ليس هذا بلازم امام الناس وعلى رؤوس الاشهاد. ان انت عشري بالمعروف او تفترق. هل يجوز للمرأة أن تزور أمها في شهر العدة من وفاة زوجها نعم يجوز أخطر هذا الرأي وهو استهزاء عائشة رضي الله تعالى عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت تكون بيع عملة، بيع عملة لا يجوز بيع عملة إلا يدا بيد، ها وها خذ وها. إذا كان لك وكيل هناك وأنت هنا مع وكيله وسيسلم ويستلم في الحال لا بأس، أما في تفاوت زمني فالنبي نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل يدا بيد ها وها، والله أعلم. الأصل أن أتسلمهم لك مصر باليورو كما أخذتهم يورو هناك، لكن إذا تراضيتما عند التسليم بسعر يوم التسليم هنا بسعر يوم التسليم الآتي يعني يوم سداد الدين لا بأس بسعر يوم التسليم مش يوم الاستلام الآن، يوم التسليم من حقه مش كده يعني، هو الآن أقربك مبلغا، هذا قرض الآن اللي انت هذا الآن قرض مش بيع عملة، هذا الآن قرض، هو سلمك ألف يورو مثلا في الصين نيابة عنك، سلم لمندوبك في الصين 1000 يورو وانت قلت أنا سأسلم لك بعد 3 أشهر أي كان افترضيتم على ذلك يعني، جاء بعد 3 أشهر أقول لك يا أخي سلم 1000 يورو من حقي أطلب اليورو لما سلمتك يورو، فأنت قلت ما في بس، لكن ممكن تأخذ الجنيهات بسعر يومك بسعر يومها يعني يوم السداد، قال لك ما في مشكلة، ففي التراضي لا بأس يوم السداد مش يوم القبض الأول. يوم السداد نعم على أنه قرض. تمام الله يوفقك. وفي نفس اليوم هو بيسلمك هناك يوم وسلم لأولاد هنا مصر في نفس اليوم. إذا كان قرض فكما أخبرت، إذا كان بيع عملة خذ وهات في الحال، يكون مندوبه في الوقت الذي يسلم فيه الفلوس لمندوبك، من أنت هنا تسلم الفلوس لمندوبه في نفس اللحظة. الله يسلمك. هو أولاده مش يعني أولاده عشان أبقلوهم يعني ممكن أخذ ساعتين على أبقلوهم، يقول لك هو يعني ده اللي وارد عندي والله يعني ما عندي شيء. السلام عليكم. نعم. انت كم سنة الولد؟ كم سنة الولد؟ نعم؟ الولد كم عمره؟ سنتين. وانت تريدين الزواج؟ طبعا لا يمكن ولا عفوا لا يتصور انك ستبقي طيلة حياتك بدون زواج. انا عمري 26 سنة. لا انت يعني تريدين ماذا؟ النصيحة يعني ولا الحكم؟ انا عايزة احط الشرع فيهم، هل هم عدوهم الحق أمك على قيد الحياة؟ أمي على قيد الحياة. أمك أولى بالولد منهم؟ ماشي. وأمر أهلك في الصلاة واستبر عليها. أهلك زوجتك الآن تطلق على الزوجة وبالتبع الأولاد. الرجل رائع في اليوم صنع ضعيته. لكن واستبر عليها أي على الصلاة. ليس المعنى أنك تترك أهلك زوجتك لا تصلي وتصبر. المعنى واستبر عليها أي على صلاتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. احنا الان وزاره التربيه والتعليم تسلمنا جهاز لوحي للدراسه عليه. فهل يجوز اختراق هذا الجهاز وفتح مواقع لا تسمح للوزاره بفتحها؟ لا يجوز. حتى لو كان في الحلال او في الدراسه؟ لا يجوز، هم اشترطوا ان يكون لهم خاص بهم. سواء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وصفنا القرآن بلسان عربي مبين. احنا عشان أعلم الناس بالقرآن والألفاظه من أهل اللغة وأصحاب المعرفة. أحد كلمات أحلم منه قال بأن القرآن معناه. خذ بالك بس الكلام، اسمع اسمع الكلام، اسمع كلام يا حبيبي، اسمع الكلام. أعلم الناس بالقرآن، نزل عليه القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أعلم الناس بالقرآن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالقرآن بعد رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أنت تصدق بهذا أو لا تصدق بهذا؟ تصدق. يعني إذا الله في السماء ولا ليس له مكان؟ هذا ليس موضع الصريح. هذا أنت ترى رب وأنت رجل. أنا خصيمك بين يدي الله. اصبر، أنا خصيمك بين يدي الله. أنا خصيمك بين يدي الله. وأن أذكرك بحديث رسول الله وتحيد عنه، وأذكرك بالقرآن الكريم وأنت تحيد عنه، فأعتذر إليك وأنا بيني وبينك الله. هذا رجل مجادل ويريد أن ينشر بدعته بأية طريقة. والذي سألناه أول أمس أن تشعري هربا من نفس الطريقة يا حسن. السلام عليكم. اتفضل. عندي سؤالين يا شيخ. اتفضل. ما هو حكم ترك شعر الذكر؟ يكره. شعر الذكر داخل في شعر العانة سواء بسواء. السلام عليكم. نعم. لا والله يا مجبول. لك سؤال اتصل بالهاتف، خذ جواب سؤالك. وانا كنت كلمت سؤالك بس هو المشكلة الشخصية يعني اللي عاوز سؤالك لازم يعني. أنا مشغول والله، لا أستطيع مقابلة أحد غدا، أنا مشغول جدا هذه الليلة. سلام عليكم. السلام عليكم. ما المواصفات التي إن وجدت في الوظيفة تكون إعانة على الربا؟ يكون كاتبا للربا بين الطرفين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لا تأخذ منه شيء، قد يظهر في لحظة المحتاج والمصرف. أنت مستأمن، حافظ على الأمان. نعم. السلام عليكم. أنا أخذ لا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. طلعت احد الاشخاص بيطرح فكره بتاعه الشهادات العليا على انهم عايز من الورق. طلعت احد الاشخاص بيطرح فكره ان انا ينفع الشهادات العليا اللي شهادات التخرج على انهم عايز من الورق. فانا كنت يعني اتصدم ان انا اتفق معاه في الجامعات على عمل الشهادات دي بالفكره استخدام الفكره دي. وعرض عليهم السعر النهائي للشهاده الواحده وهم هيدفعوا ليا جزء او الكل هيأخر شويه على حسب الاتفاق الفلوس. وتكون بعد كده هتعب ان انا اتكلمنا ليهم بس انا معيش الورق ولا الخامات ولا الحاجات دي. انا هروح للناس اللي مخصصه ان هي تدينا المنتج النهائي. يعني اكلمه ليه؟ يعني الان بس انت تبيع شيء ليس عندك باختصار. يعني انا فكره على احدى الجامعات هنا في مصر. ما أنا بكلمك أنا السؤال يعني أنت ستبيع للجامعات أو للناس شيئا ليس عندك؟ لا ليس عندك. ليس عندك وتبيعه قبل أن تتملكه؟ أتفق معه من خلال عقد يعني. صورة العقد تحكمني، لكن يعني في فرق في العقد. إذا كنت سأوفر لكم كذا أو أنك تبيع. النبي عليه الصلاة والسلام في شأن البيع قال لا تبع ما ليس عندك. على حسب صورة العقد التي بينكم. وتفضلا ارسل صورة العقد لابن عبد الرحمن او حسن وبإذن الله نقرأها ونقول لك ما الذي فيها من الصواب وما الذي فيها من الخطأ. طب لو صورة العقد يعني شفتها معهم ان انا اعلن التكلفة نعم ضرورتك. ما هو أنا مش عارف إيه صورة العقد. لا أنت وكيل أو بائع أو إيه بالضبط يعني أو مصنع لازم أطلع على صورة. يعني أنا بس أنا ما أعرفش إذا كنت تؤدي خدمات لهم. أنا وكلتك تعمل لي خدمة وأعطيتك مالا مقابل خدمة لا بأس. جيت وقلت لي الخدمة تكلفت 10 وأنت أمين صادق. قلت شكرا لك هذه 10 وهذه 5 أجرتك. ما في مشكلة كده. أنا صورة العقد أبعتها لحضرتك إزاي؟ بعتها لرقم عبد الرحمن أو حسن. رقم دي على الصفحة 010-990-57 هذا عبد الرحمن. وحسن يرسل لك 57. أيوه حسن يرسل لك رقم هاتفي. كم يا حسن؟ شكرا. أرسله يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. فيك يا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال وأتمنى هو نصيحة من حضرتك. هو المفروض يعني الزوجة الواجب عليها ايه؟ أو يكون عندها ايه في حالة يعني إذا كان الزوج يغلط أو يغلط شوية؟ أعرض عن الجاهلية. اسكتي أحسن واحتسب أجرك عند الله. أحسن لك الله يعافيك. وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. ما في الحديث من صمت النجم. بارك الله فيك. هل يجوز لمعلمة القرآن أخذ غرامة مالية من الطالبات إذا تأخرنا عن موعد الحلقة؟ الحلقة لا يجوز لها. لا يجوز لها أن تأخذ أجرة شهرية. كيف تأخذ أجرة بشيء لم تشتغله أصلا؟ يعني كفاءة مرتب الشهر. إذا البنت غيابت ساعة تأخذ منها إضافة إلى الأجر ساعة كيف هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب تكون بخير في المنتصف. الحمد لله. وحبكم في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. وسمحت في المنتصف السعيدة سألت على حكم شراء شقة إسكان بس من شخص هو اشتراها من البنك ما وانا بشتري منه سواء كاش او بالتقسيط. اذا كنت ستستطيع السداد في الاوقات بالضبط انت نجوت من العقد الاصلي فلا بأس، اذا كنت تخشى الا تسدد في المواعيد فانصحك بالبعد. نعم بارك الله فيك يا أسف ابن سلطان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله ربنا يجزاك. لو سمحت يا شيخ أنا زوجتي كان عندها تعب في بطنها مستمر ولفينا على دكاترة كتير ما كانش في نتيجة، رحنا الشيخ قرأ عليها فلما قرأ عليها جانا زيت شنجات كده وعرق وكبسها وقف من عند رقبتها وكلام من ده. الشيخ قال ان هي ممكن تكون محصورة عين قوية او في نفس ليست بقرينة، ليست بقرينة قوية، ممكن أعصابها ضعيفة، ممكن ارقوها على أي حال، ارقيها أنت كمحرم لها، اقرأ في يديك بالمعوذتين مع قل الله أحد وادخل في يديك وامسح على مكان المرض، وهي ترقي نفسها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا والدعاء بارك الله فيك. طيب في شيخ، في شيخ محتاج له الصلاح يعني يقول في حد شيخ طلع يعني يقول من حاله وهو ثاني يقول له فيها ايه؟ فيها ايه بالظبط؟ هذا مخرف مخرف ولا انت تحسبه على خير ونحن نحسبه على شر ودجل. يعني كل الحاله انا في الليل هتجيلي رؤيه منامية يخبرك كل هذا دجل. ما انتبه واستفيقوا من هؤلاء المدعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في حاجة تشوفها في حاجة؟ ألو؟ تفضلي. أنا لما بدي أصلي يا شيخ هي السنة من بعد العشاء وبسكن بعديها بالشفا والوتر على طول، ولأن ممكن في الليل ما أقدرش أصلي الصيام ببقى تعبانة أو ممكن يصيبني الكسل يعني، فأنا بحب أختم بعد العشاء والسنة بحب أصلي الشفا والوتر، وبعد كده بعد الساعة 12 مربينا يعني بقوم أصلي بقى كده بس ما بختمش بوتر. ده يبقى الصلاة كده تعتبر قيام ليل. الصلاة صحيحة بس في إذا يعني كنت تريدين لزوم السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة، جعلوا أخر صلاتكم من الليل وترا حسنة. وبعض العلماء لكن يعني الأفضل الأفضل أن تجعلي آخر صلاتك من الليل وترا، هذا الأفضل. بارك الله فيك. أنا سلام وجزاك الله خير يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أمشي مستفع. نعم. جزاك الله خير. أسأل الله بك على قدرة فطارك. ولا كذلك. لو سمحت يا أخي بس سؤال، كان في قطعة الأرض تبع الأوقاف. أيوه. قطعة الأرض ديت طبعا لو حضرتك عارف نظام الأوقاف اللي صاحب الأرض لما بيبيعها الورقة اللي بيبقى في الأوقاف ممكن زي ما هو باسم صاحب الأرض اللي هو ملك الأرض. لكن لما بيجي يبيعها لحد بيبيعها بعقد انتفاع أو عقد إيجار بيبقى سعرها أقل من الأرض المملوكة. ففي أرض انباعت. عفوا عفوا عفوا عفوا بس اسمع لي، من الذي باع الأرض؟ ما لازم أفهم، لازم أفهم يا حبيبي بس عفوا عفوا. الأرض وضع يد، وضع يد، فإذا هتبيع ليس من حقك أن تبيع شيئا ليس لك وضعت يدك عليه، إنما غاية ما يمكنك أن تفعل أن تأتي من يضع يده عليها مكانك ويتصرف مع الأوقاف. بس مقابل هذا طب ايه المطلوب؟ طيب يعني في عقد ايجار ولا ايه؟ يعني عفوا عفوا بس اصبر عليا، يعني في عقد ايجار من الاوقاف لقوم من قبل ولا عقد بيع؟ لا الاوقاف متاهل من متاهل الأرض باسمهم موجودة في الأوقات باسمهم. إيه يعني حق انتفاع ولا بيع ولا إيه ولا إيجار؟ إيجار يعني حق انتفاع. حق الانتفاع ولا إيجار؟ حق انتفاع من قبل كذا شهريا. لا هم بدفع أي إيجار، بدفع لها إيجار كل يعني مأجرة لهم الأوقات مؤجرة لناس تمام بسعر زهيد. حديث يأتي على الناس زمان من عمل فيه عشر ما علم عشر ما طلب منه يجب. لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. سواء تاكسي كنت راكب معه اشترى لي طلباته بعد ما ركب التاكسي قلت له ان في شيء ناقص بس حلفت عليه ما ينزل ثاني خلاص مش مشكله لكنه نزل. ليس عليك كفاره. السلام عليكم. نعم الحمد لله. هو بس كان سؤالين بس يا شيخ. تفضل. اول سؤال هو يعني عارف ان في بلاد الزحاق المتحف بس كاتب. ايه؟ عارف ان في بلاد الزحاق من المتحف بس كاتب هو مش كاتب. المتحف ليس كاتب وبعدين؟ يعني ده مش معرف لقوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ان هو بعد هو الروح الا الى القوم كثروه. انه لا يأسوا الروح الا الى القوم. لا لا ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. يعني هذه معنى أن القوم الكافرون هم الذين دائما وأبدا يائسون من رحمة الله ويائسون من البعث أصلا، يائسون من البعث أصلا، يقول لا بعث. فممكن ممكن يعني يوجه القول لا ييأس يأسا تاما من رحمة الله إلا القوم الكافرون، هم لا يطمعون في الرحمة، هم يعيشون منها رافضون لها، لا يعترفون بها. تمام. أقصد بالبعث يوم القيامة. السؤال الثاني بقى، يعني هو أنا كنت شغال مع مدرس وكنت بكتب له الكتب بتاعت كتب الدروس والكلام ده. وبعد كده أنا سبته وبدأت أشتغل لوحدي. فهو بيقول لي ان انت مش من حقك ان انت تاخد الكتب اللي انت كنت عارف انك تشتغل فيها. يعني هو شايف ان الكتب اللي كانت موجوده قبل كده اللي هي اللي انا عملها له مش من حقي ان انا كنت اشتغل فيها. لا عفوا انت عفوا قال سؤالك. يعني هو انا شغال مع مدرس، كنت شغال مع مدرس. شغال مع ايه؟ مساعد لي. مساعد مدرس. والكتاب هو ألف كتابا. على يعني. ايوه ألف كتابا، ما تقولش كتب كتاب على الكمبيوتر، هو مؤلفه. وانت تريد تاخذ كتابه وتدرسه عندك انت وتفايق. انا هرجع وقعدت بقى عليه شويه حاجات اشتغل منه يعني. فهو بيقول لا هو رايه ان انا كنت شغال مع مدرس، انا خدت مقابل ليه وما يحقليش ان انا اشتغل منه ليه. طب ما ده كلامه صحيح. متألف صنف انت كتاب مش انت مدرس. صنف كتابا غير كتابه. ماشي خلاص. ماشي خلاص. يعني برضه ما كنتش اعمل ايه يعني الافضل؟ انت ستدرس تعمل مذكره لنفسك بعيده عن مذكره المدرس بس، وتشرح فيها المنهج بطريقتك وتدرس منها. خلاص ماشي يا شيخ. حديثنا خلف غازيا سهل فقد غزا ثابت صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا عم الشيخ. وفيك يا رب. ابن رفاعة السلام بيقول لي من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل لبن البحر. نعم. هل عنده الذنوب السابقة ولا سبيل ما وقعت في الذنوب؟ عموم الذنوب إلا الكبائر. عموم الذنوب السابقة. إلا الكبائر. إلا الكبائر. نعم. الكبير الله وكل بعد ذلك أيضا المغفرة مردوها إلى الله يغفر لمن يشاء. الكبائر تكفر بأعمال صالحة كبيرة وبحسن التوبة إلى الله. السلام عليكم. والله قادر على أن يغفرها. امرأة عاملة عملية ضرارة والدكتور منعها من الحركة وتقول أصلي إزاي؟ على المتيسر لك، على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وإياكم. شيخنا رجل صلك زوجته ثلاث زوجات في الطريق تمام؟ طيب. وفي استعداد أن يكمل حياته مع زوجته وبينهم أولاد وقد سابق وعزم على بيتهم، هل هناك حل؟ ليس هناك حل. حتى ولو كان في مرة من المرات كانت على عذر. لا لا، واقع أيضا. يعني لا نوضع حل هنا الفراق. خلاص هذا كلام الله، يعني فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنجح زوجا غير، مش كلام ولا كلام أبي. وياك حبك الله يا خالد، دقات وسلمك وبارك الله فيك يا سامح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا حبيبي الشيخ. الحمد لله. لا لا، ما تلزم بذلك، ما تلزم بذلك. هل تلزم الزوجة بأن تذهب إلى أهل زوجها يوميا؟ لا تلزم بذلك، وليس واجب عليها ذلك. بارك الله فيك يا أخ أحمد بن سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الصديق الشرحيين فهذا نعم. الفضل الشرعية. أي ما لها الرؤية الشرعية أثناء الخطوبة؟ ما لها؟ ما شأنها؟ ها؟ لا ممكن ضيق، ممكن لبس يعني يبين الجسم، يعني يبين الجسم يعني ما. نعم نعم، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة إن شاء الله. خطوبة يعني لما تخرج من منحفة لا تظهر منحافتها من بدانتها ويغرر به أولى، وسيطلقها إذا رأى ما يخالف أمن الأول، تخرج بشيء معقول يعني متوسط يبين يبين ملامح الجسم بدون فتنة. نعم نعم نعم. لو هي خاطب بيقعد ساعتين. نعم نعم، ماذا قلتي؟ يعني انت امك واختك وهو الرجل الوحيد يجي ساعتين معكم للخطوبة؟ والله يا اختي هذا الكلام غير مستحب ابدا، ان يجلس بهذه الطريقه الاطاله في الخطوبه. على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن مثل هذا موجودا، كنا يرى المخطوبه يراها وترى وينصرف، يراها وترى يجلس خمس دقائق ربع ساعه انتهى الامر، لكن يجلس ساعتين مع نسوه يفتن ويفتن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعرفك يا مولانا، كنت سمعت تحت الدعاء يقول حديثا في الحكم التي تمتنع عن إرضاع فيها بدون عذر يعني طبي أو شرعي أو كده. فلأنت قال في الحديث يعني أن مثلا ما دامت أسرية به رأى بعض النساء معلقات من السد. معلقة من الزاهلة وقد انتهى. لا لا لا يصح. لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح. نعم بارك الله فيك. يكون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بارك الله وفيك. النبي سؤال عليك. تفضل. علامات الاستجابة. هو أي دعاء يعني قلت يا رب رزقني ورزقني الله، هذه علامة. يعني إذا قلت يا رب رزقني رزقا حلالا واسعا فرزقني الله رزقا حلالا واسعا، فهذه علامة استجابة، هذه استجابة. والله يعني نعرف إذا كنت مطيعا لله وتدعو بدعوة ليس في إثم ولا قطيعة رحم، فهذه علامة إن شاء الله لأن الدعاء سيستجاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز له قبوله مثلا بدون ربا الاسم على الاخر. لكن معاملته هو معه بربا ولا بدون ربا؟ ليس عليك اسم. هل شركته تعرف ذلك وموافقة عليه أو لا تعرف ذلك ولا ليست بموافقة عليه؟ هل الشركة لا تعرف أنه يعني هل اشترطت عليه شروطا عند التعاقد معها؟ لم تشترط عليه ذلك. إذن لا بأس. السلام عليكم. نعم. أما زي موظفين زي أي ناس الذي لا يصلي، تعرف أنت حكمه مرتكب كبيرا كبائر العظام، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. والنصوص في هذا كثيرة. أنت يعني أنت الذي استدعيتهم ليش؟ العمل عندك عمل مؤقت أو عمل مستديم؟ عمل مستديم. لو أنا مكانك لن أجعل عندي عمل، يعني الشغل جائز عملهم عندك جائز، لكن الاختيار أن تختار عمالا أمناء، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا مريم السلام عليكم. نعم. أرسل رسالة نصية مكتوبة على فتوى خاصة إن شاء الله في وقت فراغ يطلب تجديد. نعم. ودلوقتي أنا لسه مخطط حضرتك بخصوص الزوجة هي تروح لخالتها، يعني زوجة تدخل عليها كده. هو أنا طلقت مرتين بسبب كده، يعني أنا عايزة أمتنع إن هي عن الذهاب هناك عشان ما تخش المرة الثالثة، اللي بيحدد معاملته معانا على أساس هل مالك أو عمل. مين هو اللي بيحدد معاملته؟ زوجي. شو معك الزوج؟ لا هو مسافر. أيه. أيه. يعني هو بيتكلم في الهاتف ولا ايه؟ هو في الهاتف بيتقال لو لقينا من الموجودين في البيت ناس عجيبه في البيت كلهم، لانهم ساعات يقعدوا من الاوضه، ولو امتنعنا عن الجهاز بيتكلم معانا وساعات بيقطع عندنا كلام، بيقطع الكلام معايا لمده شهور، يعني بيقعد ثلاث شهور او اكثر. طب ايه الموضوع يعني مش فاهم كيف تصنعين مع مثل هذا؟ يعني ما الحل الذي تقترحينه؟ انا دلوقتي عايزه اقرح النهائي، هو يقول لك اذا لم تذهبي ساطلقك. طلقني مرتين فعلا طيب ما بقول لك كيف ستمتنع، يعني معناه انك هتمتنع ستطلقي في الثالثة. خلاص هاتي ناس واتفقوا ان الله يعينك. السلام عليكم. هل الافضل الاستغناء عن الناس او السؤال عند الحاجه؟ اذا كنت كان بامكانك التحمل تحمل، اذا كنت ستضيع اقواما معك كابناء او زوجه فلك ان تسال فانت مصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. الحمد لله. اذا تم الكتب يا شيخ وتم الاتفاق على اشياء مثلا تعديل اللبس بعد الزواج ولم يحدث. تم الكتب. ايوه. وهناك اتفاق على تعديل اللبس يعني. يعني البنت متبرجه، قلت لها بعد الخطوبه إن شاء الله نلبس كويس، قالت طيب إن شاء الله بإذن الله نلبس طيب، وخلفت. يعني أنت خاطب ولا أنت يعني عقدت؟ لا متزوج. بدي زوجة ثانية ولا إيه؟ مش عارف. لا زوجة أولى. يعني لم يعني أنتم متفقين أثناء الخطوبة أنها تبقى محترمة وتلبس لبس طيب، بعد الزواج ما نفذت. نعم. طيب وين المشكلة؟ ما هي أثيمة بهذه الطريقة، ليس لك فقط من أجلك فقط. إنما من أجل الله يا أثمة. إيه السؤال يعني؟ السؤال دلوقتي يعني أنا الأمر ده طيب يعني متضايق من هذا الأمر. ناشد يعني المرأة ناشد. وحينما أتكلم تقول أنت خطبتني ورأيتني بهذا الوصف. أنت يعني لكن حتى لو رأيتها بهذا الوضع وتبين لي خطئي وأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فصلحت ما أخطأت فيه تسمع وتطيع. لو تبرج على ذلك وأردت الطلاق هل هذا ما في من غير هذا حتى يجوز أن تطلق؟ لكن التنازعات المالية لابد أن يسمع قول الفريقين. ما يهم من النزاعات المالية، أتكلم من الناحية الشرعية. الناحية الشرعية ما فيش مشكلة إذا قلت للزوجة أنت طارق حتى لو بدون مشاكل، بس لازم أنت ترجع أنت أمك ثاني من أجل الفلوس. لا بد المسألة ترجع من أجل الفلوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. ما الأسئلة؟ كمليها. كملي الدعاء وكملي الوت. رحوما أي حاجة كده بعد عن اي نعم نعم. زياد زيادة ما في. ماشي ماشي ماشي. خلي بنته ترد عليه. يعني التطبيق ينفع بالمعروف. يعني هي تريد ترجع لطريقها مرة ثانية تمشي هي وهو الأسواق يشتريان للبنت شيئا؟ لا تفعلي لا تفعلي، هو رجل أجنبي والفتنة غير مأمونة. أنا بس هو سيؤدي إلى فساد وشر. خلاص كفاية عليك كده، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبك الله. ينفع لأن الحديث أصلا ضعيف. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس كتبت له حج عمرة تم لا يصح. ثم حتى لو صح المسجد كله مصلى ألم ترى أن الله قال واتخذ المقام إبراهيم مصلى وكل المسجد مصلى. السلام عليكم. يسأل عن زواج المسيار ما حكمه؟ مكروه كراهية شديدة. أما عن توصيف زواج المسيار مثلا زيد من بلدة وذهب يعمل في بلدة أخرى بعيدا عن زوجته الأولى فتعرف على امرأة من البلدة الجديدة وقال لها نتزوج أو هي قالت له نتزوج على سنة الله ورسوله لكن يعني قالت له نتزوج يزوجني أبي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى صداق متفق عليه فيما بيننا فقل لها لا بأس بهذا لكنني لا أستطيع الإنفاق فتقول أنت في حل من الإنفاق يقول لها أنا لا أستطيع أن أخبر أن أعدل بينك وبين زوجاتي الأولى تقول له لا حاجة لي في العدل افعل ما تشاء فيمتنع عن النفقة وامتنع عن المعاشرة وفي الغالب كثيرون من هؤلاء لا يسجلون الزواج بصورة رسمية فنقع في إشكال أكبر وهو كيف سيورث كيف سيرث وكيف سيورث لكن مسألة الأولاد يقول يتفقان على ألا إنجاب فهما غش الزوجة الأولى بعدم التسجيل وأضر ببعضهما نتيجة عدم الإرث ومكروه كراهية شديدة جدا زوج المسيار هذا ولا ترضى به الفضليات ولا يرضى به أهل الفضليات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك. يا رب وفيك. شيخنا التعامل مع شركة كونتاكت. والله أنا بعد البحث فيها شأن وشأن البنوك أنصحك ألا تفهم. السلام عليكم. وإذا شئت أوضح لك أرسل لي صورة العقد حتى أبين لك ما فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأخذ الفوائد الربوية لا يجوز أن تنتفع بها بأي صورة من صور الانتفاع لا أكل ولا شرب ولا منزل ولا ملبس ولا نظام ولا أي شيء لا يجوز ليس المراد الأكل لا تأكل الربا ليس المراد الأكل فقط إنما كل صور الانتفاع إلا أنه لما كان الأغلب الأكل ذكر الأكل. السلام عليكم. الله يبارك فيك. محمد نصيف. تفضل يا محمد نصيف. حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خذ بالك من هذا الكلام. كل شيء الله بيغير رأيه الله سبحانه وتعالى يختار لنا الأنفع في كل زمان وفي كل مكان. أقول لك شيء من ناحية الشريعة أولا ثم من ناحية العقل بعد ذلك. آدم عليه السلام لما رزق بأولاد وبنات كان واحد منهم الزوج الثاني زوج أخته صح كده، لكن لما ازداد البشر وحصل التناسل منع الشخص من زواج أخته. أقول لك سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسماعيل بإقرار النصارى بإقرار اليهود مع اختلاف في من أمر أن يذبحه، لكن بعد ذلك لما امتثل فدي بذبح عظيم. هل نقول ربنا غير رأيه؟ ثالثا اختار الأصلح في الوقت والزمن. الآن مثلا إذا أنت ذهبت إلى طبيب حاذق، فهذا الطبيب الحاذق فحصك وقال الآن لا يصلح لك أن تأكل السمك، بعد 3 أيام ذهبت إليه ففحصك وقال الآن كل السمك، وأنت تثق في الطبيب تطيعه أو لا تطيعه؟ هو بشر طبعا بلا شك أنك تطيعه. هل نقول أن هذا الطبيب متردد أو أن الطبيب اختار لك في هذا الوقت ما هو أنفع لك وفي هذا الوقت ما هو أنفع لك؟ هذا تمام العلم، هذا تمام العلم. فالله يعلم الذي نحتاج إليه الآن والذي نحتاج إليه غدا. المسلمون كانوا قلة في المدينة في مكة مبتدئون، الرسول وحده حول أبو بكر حول عمر يجتمعون بعضهم يضرب إلى آخره ضعفاء، فنهاهم الله عن القتال كفوا أيديكم واقتصروا على أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قوي أمرهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم في إباحة أن يقاتلوا أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم في الانتصار. حالهم الأول لا يسمع لهم بالقتال، حالهم الثاني يسمع لهم بالقتال. أنت الكلام. ثم النصارى يقولون يقرون بنبوة موسى أليس كذلك؟ طيب عيسى عليه السلام جاء كما قال الله تعالى، عيسى يتكلم عليه السلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني عيسى نفسه عليه السلام جاء لإحلال بعض المحرم على بني إسرائيل، جاء لإحلال بعض المحرم على بني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فهمت الكلام؟ نعم. حضرتك تفهم في المتفق إن نجد أن يتفهم فعلا أسمح لنا من رب العالمين لأنه أعلم بكل شيء. هو أعلم بكل شيء. أنا ظروفي الآن رجل كبير السن، وظروفي من 20 سنة كنت شابا أو من 30-40 سنة كنت شابا، فإذا الطبيب قال لي مع وأنا شاب كل ما تشاء كل حلوى كل ما تشاء، في الكبار قال لا تعال وقف لا تأكل لا تكثر من الحلوى لأن مرض السكر يزداد عندك، لا تكثر من اللحم الأحمر مثلا كمثال يعني من أجل النقرس. فأسمع كلامه وأنا أقول لا ده أنت مخرز، أنت قلت لي من زمن كل والآن قلت لا تأكل. لا أسمع كلامه لأنه بيأمرني بالأصلح ليه. الله يكرمك. فنحن ظننا برب العالمين ألا يعلم من خلق؟ الله يبارك فيك. فقل له يا بني الله أعلم منك ومني ويأمرنا بالذي ينفعنا، أما أنتم من ربكم؟ قل له ذلك، لا تقف أنت موقف المستضعف. قل له من تعبد أنت؟ قل له من تعبد؟ يعبد من يعبد عيسى؟ من خلق إبراهيم عليه السلام؟ من الذي أنقذ إبراهيم من النار؟ من الذي فلق البحر لموسى؟ هل عيسى الذي فلق البحر لموسى؟ سأله من يعبد؟ سأله من يعبد؟ قل له هل عيسى هو الذي خلق آدم؟ لا تكون أنت في موقف هكذا. نحن كل سنون مطيعون لله ومؤمنون بكل رسل الله، وعيسى رسول كريم من أولي العزم من الرسل، كما أن موسى رسول كريم من أولي العزم من الرسل، كما أن نوح رسول كريم لازم نرد كمان الخليل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. أنت تجلس في موقف استضعاف يقول لك وتد يقول له أنا عابد لله أي أمر يأمرني الله به أنا سامع مطيع لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وحضرتك أولاً. الحمد لله. الله أنت طيب. بس أنا حضرتك عندي مبلغ بس أنا مطالب إن أنا أحطه في أحد البنوك يعني. وبعد ضربة عمالي في البنك في حساب جاري بحيث إن أنا ما أخدش أي أرباح من البنك ولا أكون لي أرباح كروية ولا أي شيء. ماشي تمام. بعض الأخوة قالوا لي إن ساعتك هتوقف وتشتغل البنك. هذا رأي قوي أيضا، رأي قوي أيضا، لكن فقراء لا تربطك بهم قرارة. نعم. بارك الله فيك. لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أهلا وسهلا. الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. يا رب. قل يا سميك أرجع لتعتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسميك قل يا سميك أرجع لتعتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخطب ودخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس والنبي يخطب في الجمعة فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. ثابت صحيح مسلم. بارك الله فيك. كيف الجمع بين صلاة كيف؟ أنا عبد الله معي. معك لكن ما السؤال مش ما تفضل. في صلاة الكوفية في البخاري أجزاء بالصلاة وفي الموطأ كبري وصلي وتكبر. ما في أي خلاف يعني. ابدع للصلاة وكبر وهذا وذاك. افعل هذا وذاك. صلي وتصدق واستغفر واعتق الرقاب. هذا بعد هذا. أولها تبدأ تصلي وبعد تصلي خطب النبي فحث على الصدقة وحذر من المحرمات وحث على العتق وحث على الاستغفار. ما في اختلاف. في الصلاة حديث كعب بن هجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وردت بدون الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم صواب كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الرواية الأشهر هي الأشهر. وهل ولدت أيضا بسبعة أمراض؟ نعم. لا أحفظها الآن ولم ينص عليها. لا ذكر منها غير ذات الجنب لم ينص على السبعة. لا يثبت في تعيين اسم الله الأعظم حديث كلها معلولة. بارك الله فيك. حفظ الله بهذا القدر أجتدي حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.